الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في شرح ابن أبي العز، وما زلنا في مباحث القدر. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلموا به. نعم. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، المقصود هنا النظر المذموم. وإلا فأصول القدر بينت لنا في الكتاب والسنة، وأراد الله تبارك وتعالى منا أن نتعلمها وأن نؤمن بها. فالنظر المنفي هنا، المحذر منه هنا، هو نظر خاص، وهو النظر المذموم الذي يكون في شيء لم يرد به كتاب ولا سنة، أو الذي يكون فيه تعمق وتكلف وضرب للنصوص بعضها ببعض ونحو ذلك. وكذلك الفكر، الفكر مطلوب، التدبر مطلوب، لكن المقصود هنا إيش؟ فكر خاص. هذا الحديث الذي ذكره يمكن أن نأخذ منه، بل ينبغي أن نأخذ منه، طريقة التعامل مع أهل الوسواس القهري. بعض الناس إذا جاءه مريض بمرض الوسواس القهري، إذا قال له: أجد في قلبي كذا وكذا، قال: جدد إيمانك، جدد توحيدك، هذا من آثار الذنوب والمعاصي، وهذا يزيد الطين بلة. لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، فيه بيان أن هذا الأمر ممكن، غير مستغرب، هذه الوساوس التي تقع في إيش؟ في القلب. وفيه بيان أو فيه تطمين لهذا الذي أمامك، لأنك إذا طمأنته فإنه شيئا فشيئا تزول عنه هذه الوساوس. أما إذا خاطبته بالخطاب الذي لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقعت منه مثل هذه الوساوس، فإن المشكلة تزيد، خاصة الوسواس القهري هذا مرض، ليست مجرد وساوس عارضة. ثم أيضا إيش الفيصل بين أهل الإيمان وغيرهم؟ هذه الوساوس تقع، المؤمن يتعاظم أن يتكلم به، أما أهل الوساوس الفاسدة فإنهم يسودون بها الصفحات، ويتلذذون بطرحها في المجالس والمؤتمرات، ويذكرونها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، ويأنسون بها ويقضون بها أوقاتهم. أما المؤمن فيتعاظم أن يتكلم به، ولا أن يخر من السماء أهون عليه من إيش؟ أن يتكلم به. وهكذا من ابتلي بهذا الوسواس القهري، فإذن علاجه بأن نطمئنه، بأن نبين أن هذا أمر غير مستغرب، وأن نبين بأن هذا أمر ممكن، وأن هذا لا يلزم أن يكون من ضعف إيمان، هذا حصل مع الصحابة وحصل وحصل وحصل، يعني أصل وساوس. فهذا الحديث فيها التطمين، وفيها التشخيص الصحيح، وفيها العلاج لمن وقع منه ذلك. نعم. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. نعم. المقصود محض الإيمان أي صافي الإيمان، أي مدافعة هذه الوسوسة واستعظام هذه الوسوسة. ورد في المعنى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الوسوسة، وقالوا: إنا لنجد شيئا لو أن أحدنا خر من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وساوسها أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين،

ما يتفطنون إلى كثير من المخالفات التي تقع في كتب التفسير أو في كتب الحديث، شروحات الحديث الراجعة إلى القدر. يتفطنون إلى إيش؟ مسائل الأسماء والصفات. ثم تأتي المسائل المبنية على مخالفات في القضاء والقدر، مبنية على قول لبعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، ويمر عليها ما يتفطن لها. لماذا؟ لأنه تخصص في التفسير ولم يتخصص في الاعتقاد، أو لم يتعمق في الاعتقاد، فينبغي أن يحرص على هذه المسائل، مسائل القدر. وكثير من المخالفات، بل ربما كانت أكثر المخالفات في كتب أصول الفقه ترجع إلى قدر القدر. الأمة جيد. طبعت الرسالة الأمة، ما أشار إلى خلاف تحت، ما تدري فيه. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفت، نعم، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع. نعم، هذه كلمة رغم ما يظهر أنها لها داعي. نعم، لو كانت من كلام ابن القيم، وهذا منقول من كلام ابن القيم، ممكن، لكن ما لها داعي أصلا. ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، بادروا بالأعمال ستا، المبادرة به القواطع، أن تبادر بهذا الامتثال القواطع والموانع. وهذا التعليق بناء على ما ذكره المحقق، قال: ما بين المعقوفين زيادة أثبتها محقق الصواعق المرسلة. وكانت كلام قيم، ما نعترض على المصنف، لكن إذا كانت من كلام غيره كالمستدرك له، كالمستدرك عليه، نقول ما لداعي. ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. نعم، لأنه يسأل عن تفاصيل الحكم لأجل أن يؤديه على الوجه الأكمل. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. نعم، والعي ولا كثير العين هو الجهل. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. نعم، الظاهر الاستمداد، استمداد الأحكام الشرعية من النصوص. قال: فإن عرضت نازلة، يعني نصوص منازلة. نعم، هي الظاهر نازلة لطبعة الرسالة بدون ميم. فإن وكذلك في أحكام القرآن بالعربي، أنا رجعت نازلة. قال: فإن عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا بمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستهله. نعم، تكرر من المصنف رحمه الله أن ينبه على إيش؟ على أنه ليس كل ما قد يتوهم أنه رد لحكم الكتاب أنه يكون ردا لحكم الكتاب، وإنما قد يكون ردا بشبهة، لا يكون ردا الذي هو رد الجحود فلا يكون كفرا، قد يكون عنده إيش؟ شبهة عرضت له، والمراد الشبهة السائغة، وإلا لو توسع في ذلك لصار التكفير مسألة ذهنية ما تتنزل على أحد. فالمقصود الشبهة إيش؟ السائغة. وهذا يجرى فيه على ما جرى عليه الأئمة، فينظر في هدي الأئمة في تعامله مع أهل الشبه هؤلاء، وكيف عدوا بعض الشبه مما يمنع التكفير، وإن كان شبهة باطلة لكن سائغة، بمعنى أنها تمنع التكفير، أنها قد ترد، الإنسان معرض لها، لها شيء من الوجه، وجه الإشكال الذي قد يعتري الإنسان. وأحال بعد ذلك أنه سيأتي التفصيل في قول المصنف رحمه الله وفي شرح قوله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله هنا: وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهل وأتباعه، هذا النص منقول من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا النص منقول من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فجهم وأتباعه لأنهم ينكرون إيش؟ حكمة الله ورحمته وعدله، يجعلون لا يسأل عما يفعل لمجرد إيش؟ القهر والقدرة. قهر وقدرة جردا عن الحكمة والرحمة. وأقرأ عليكم كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الإغاثة، يقول: فقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى واتهامه ما لا يصدر إلا من عدو، فكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم على الجزمة وأهل البلاء ويقول: انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا، إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته، فليس الله عند جهم وأتباعه حكيما ولا رحيما، والعياذ بالله. نعم. قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، فهذا الإشارة إلى ما تقدم ذكره، إما عموما أو في خصوص مسألة القدر، ولعل الثاني أقرب، لأن الذي تقدم ذكره في هذه العقيدة ليس شامل لمباحث أصول الدين، بل ستأتي مباحث كثيرة فيما يأتي. فلعل المراد: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى في خصوص مسألة القدر، والاحتمال موجود، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو الذي علمه الله تبارك وتعالى وعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، علم الشريعة بأصولها وفروعها، وعلم مفقود وهو الذي استأثر الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومسائل القدر ترجع إلى هذا وهذا، بعضها من العلم الموجود الذي ورد به النص والذي ينبغي أن نتفقه فيه، وبعضه من العلم المفقود الذي لا ينبغي أن يطلب ولا أن يسأل عنه، ومن تكلفه فقد تكلف ما لا يحق له أن يتطلبه. نعم. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي عن طلبه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. نعم، لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا إلا توجد الحكمة، بل موجودة لكن تخفى علينا. قال ولا من جهلنا انتفاء حكمته، أي ولا يلزم من جهلنا وجه الحكمة أن تكون هذه الحكمة منتفية، بل هي موجودة ونؤمن بذلك وهي ثابتة، لكن الذي ننفيه هو علمنا نحن بهذه الحكمة. نعم. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. نعم، يقول ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا لم ينفي وجود الحكمة وإنما أثبت الخفاء، وهذه الأشياء التي ذكرها يمكن أن يتلمس لها حكم عامة وخاصة. عامة مثل أن يقال من حكمة الله أن لا يجعل هذه الدنيا خالصة صافية سالمة من المكدرات، بل لابد أن توجد مكدرات بأنواعها وهذا منها. والحكم الخاصة مثلا الحياة استفاد منها اليوم، استخرج منها عقاقير وهكذا. قال خفاء الحكمة في هذه الأمور وعدم علمنا منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله هو الخالق لها، لن نقول الله هو الخالق ونثبت ذلك. ثم أيضا لم ينفي وجود الحكمة، بل نقول لله عز وجل إيش حكمة، حكمة البالغة ولو جهلنا. قال لأن عدم العلم لا يكون علما بالعدم، عدم علمنا بحكمة هل هو علم بعدم هذه الحكمة؟ لا. عدم علمك بفلان هل ذهب أو لم يذهب، أنه سافر أو ما سافر، هل هو علم بأنه لم يسافر؟ لا. قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب. واللوح هو اللوح المحفوظ وهو الكتاب المكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو الكتاب المبين في قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أسماء متعددة. ومما ذكر أنه سمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة لأنه يلوح، بمعنى يظهر ويبين لما فيه من النور. وهذا انتقال من المصنف عن المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. الكتابة واللوح والقلم مما ثبتت النصوص بهما، وإن كانت النصوص لم تأتي بتفاصيل صفة اللوح وصفة القلم، أتت بإثبات اللوح وإثبات القلم. وكثير من أهل البدع ربما سود الأوراق في وصف اللوح والقلم وتفسير اللوح والقلم بما لم يرد في كتاب ولا سنة، بل مما أخذ عن الفلاسفة ونحوهم.

العالم. هذا العالم. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخر، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنص أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات، يعني أول ما خلق الله القلم، هذه جملة، ونحملها على هذا العالم. ثم الجملة الأخرى أن الله إيش قال له اكتب، قال فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير كما تقدم، والتقدير مقارن لإيش؟ لخلق القلم. فإذا العرش سابق لي القلم، خلق القلم. قال في اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. ولا يعني يصعب على النحاة التقدير، فإذا جاءت ألفاظ يعني قد يصعب عليك أن توجهها فرجع للشوح. مثلا فقال له اكتب، كيف يوجه مع وجود الفاء؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يقول أمره بالكتاب فقال له اكتب بتقدير، فيتفق مع إيش؟ مع المعنى المتقدم. نعم. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. نعم، إذن هو أحد ما قيل، وقيل المراد جنس القلم، وقيل المراد جنس القلم، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى. والقول الثاني، والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي تصويتها حالة الكتابة. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم، هذه أقلام بأيدي الملائكة. وهذا من كلام القيم رحمه الله، هو لما اقتصر على ذكر هذين القلمين ثم قال في موضع لاحق وهذا والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره، أوهم أن هذا تقسيم حاصر أن الأقلام قلمان باعتبار معين، والواقع أنه ذكر قلمين ضمن 12 قلما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ذكر ابن القيم رحمه الله 12 قلما وقال بعدها فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العالم، ذكر هذا القلم الأول والقلم الثاني، وذكر القلم الثالث هو قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين، والرابع قلم طب الأبدان، والخامس قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم إلى آخر هذه الأقلام التي ذكرها. قال بعدها فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العالم. إذن هذا التقسيم بهذا الاعتبار وهذا النظر أقلام بها انتظام مصالح العالم، ولم يحصرها بما ورد في السنة مثلا. نعم. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله،

أول الحديث فقط، من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. الآن إيش الذي يقوله شيخ سالم تيمية رحمه الله؟ يقارن بين المرفوع والموقوف، فيقول المرفوع من أرضى الله بسخط الناس إيش؟ كفاه مؤونة الناس، هذا المرفوع. أما الموقوف رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فيقول المرفوع أحق وأصدق. ثم قارن بين المرفوع والموقوف في الجملة الثانية. فبالنسبة للمرفوع ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، يقول هذا أحق وأصدق من أرضى الناس بسخط الله، عاد حامده من الناس لهو ذاما. ما وجه كونه أحق وأصدق؟ هو هذا الذي ذكره في الحاشية لو تقرأ، وهذا من أعظم الفقه في الدين. وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. نعم، هذا الذي جاء في المرفوع، كفاه مؤونة الناس. نعم. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد هذا الذي جاء في الموقوف. نعم. فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. نعم، بهذه القيود، ولهذا صار الأول أصدق وأكثر انطباقا. نعم. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، لم يغنوا عنه من الله شيئا، هذا الذي جاء في إيش؟ في المرفوع. نعم. كالظالم الذي يعض على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما، هذا الذي جاء في الموقوف، فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، لا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه أعلم. فبهذه القيود، فمن هذه الجهة كان المرفوع أحق وأصدق. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. وقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، قال بعض السلف محتاج تقي قط، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره. نعم، فإذا رأينا عوزا شديدا لإنسان يظهر لنا أنه من أهل التقوى، فلا يلزم أو فلا نسيء الظن به، بل إما أن يكون لخلل في التقوى، وإما أن يكون ابتلاء الله تبارك وتعالى ادخر له وابتلاه ليرفعه. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. نعم، موضعه كتب الفقه وكتب الآداب، هذا تفصيل مسائل الاكتساب وأحكام الاكتساب يوجد فيه. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب. نعم، ولأمة الحرب هي درعها أو السلاح كله، قيل الدرع فقط وقيل السلاح كله بما يشمل السيف والرمح. نعم. ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. نعم، مكاس الذي يأكل المال الحرام، يتعامل بالمعاملات فيأخذ أموال الناس بالباطل، ينقصهم حقوقهم. أو والي شرطة باعتبار أنه يكثر في هؤلاء أن يتسلطوا على الناس، فلهذا قارنهم بالمكاسين، وإلا فليس مذموما في نفسه، وإنما باعتبار ما يكثر من هؤلاء من أكل أموال الناس الباطل. فهذا الذي يدعي التوكل على الله تبارك وتعالى ويترك العمل توكلا يرجع إلى إيش؟ إلى أنه يأخذ من هؤلاء. وشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر في المنهاج، يقول: فهكذا شيوخ الدعاوى والشطح يدعي أحدهم الإلهية وما هو أعظم من النبوة، ويعزل الرب عن ربوبيته والنبي عن رسالته، ثم آخرته شحاذ يطلب ما يقيته، أو خائف يستعين وظائم على دفع مظلمته، يفتقر إلى لقمة ويخاف من كلمة، فأين هذا الفقر والذل من دعوة الربوبية المتضمنة للغنى والعز؟ وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إيش مناسبة هذه الإشارة؟ وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هي من بحث القدر يا أخي في تفسير هذه الآية، مجرد كلها من بحث القدر. طيب، يحيل إلى بقية المباحث أيضا في هذا الموضوع. هذا أقرب بعد، كلام جيد، يعني هو أقرب باعتبار أنها مسائل تتعلق بالمرتبة التي يتكلم عنها وهي الكتابة، لكن في أقرب منها. هو لأنه ذكر قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم، طيب كونه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما ذكره قبله، طيب ألا يرد عليه يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟ وألا يرد عليه كل يوم هو في شأن؟ فهذا الكلام يعني أراد أن يقول هاتان الآيتان لا تردان على ما تقدم تقيره من كون الأقلام رفعت وجفت وجفت الصحف، فالمحو والإثبات تقدم المراد به، وقوله كل يوم هو في شأن له معنى آخر لا ينافي هذا المعنى الذي تقرر وقررناه قريبا. نعم. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله يقضي يوم السبت شيئا، إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. والعاني هو أسير. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، ما قضى الله كائن لا محالة. تقرأها هكذا: لا محالة. نعم، هي لا محالة بالتاء المربوطة، وفي النسخة أسقط النقطتين، لكن في القراءة المناسب هو أن تقرأها لا محالة. لماذا؟ لما بعد. ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. نعم، لا محالة، لا محالة جناح. لقد ما قضى الله كائنا لا محالة، لا محالة، لا بد، لا شك، لا بد أن يقع. والشقي الجهول من لا محالة، لا محالة نفسه، لا محالة، لا محالة. نعم. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نمله. لا، نمله، نمله بالتاء المربوطة، سقطت النقطة. نمله، لكن في القراءة تقول نمله. لماذا؟ أنك سكت أولا، ثانيا لما يعني. إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نمله. نمله جناس أيضا. الأول نمله، نمل، والثاني نم له، ما إنه يعني لا تبالي به. قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، فقدر ذلك تقديرا محكما أي متقنا، مبرما أي وثيقا قويا، يتفرع على ذلك أنه ليس فيه إلى آخره. هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضت حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. فوجود هذا المخلوق دليل على العلم السابق، فكل هذه المخلوقات هي أدلة على علم الرب تبارك وتعالى. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير، أو ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم المخلوقات وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق أي الخالق أي مخلوقاته وهو اللطيف الخبير، أو ألا يعلم من خلق أي المخلوقات، أي ألا يعلم الله من خلق أي مخلوقاته وهو اللطيف الخبير. نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل. غلاة المعتزلة الذين ينكرون العلم، غلاة القدرية الذين ينكرون المراتب الأربع، بخلاف المعتزلة غير الغلاة فهم يقرون بإيش؟ بالعلم، وينكرون المشيئة والخلق، يقرون بالعلم والكتابة. وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. نعم، إذا أنكر العلم أنكر أعظم المراتب، مراتب القدر، أنكر القدر كله وجحد ما وردت به النصوص وتواترت. وأما إذا أقر بالعلم فهو إقرار بالعلم الكامل، ومن علمه كامل فهو الذي يمكن أن يكتب، وهو الذي يشاء، وهو الذي يخلق. نعم. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. وإذا قيل فيلزم أن يكون، يقول: فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. فهذا العلم يعلم أن هذا مستطيع وأنه يفعل، ويعلم أن هذا مستطيع وأنه لا يفعل، لكن هل الذي أوجب فعل هذا وأوجب عدم فعل هذا هو علم الله؟ لا، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل ما القدرة أعطاه القدرة. فمن حكمة الله أنه إذا أعطاه القدرة وأنه ترك هذا الفعل الذي أمره الله عز وجل به أنه قد يعاقبه، فالمعاقبة لا تنفي حكمة الله ولا تنفي عدل الله، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمر غير متجه لمن لا يستطيع، المجنون هل يتجه الأمر له بالصلاة؟ نعم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. يقول وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، كيف؟ لأن الله علم أنه إيش؟ لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، يعني كون عنده قدرة على الفعل إذن عنده القدرة على إيش؟ تغيير علم الله. قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، يعني مجرد أنه يقدر أن يفعل الآن، مجرد عن أن يكون إيش فعل أو لم يفعل، مجرد القدرة على الفعل بغض النظر عن كونه فعل أو لم يفعل، هذا ما يستلزم تغيير العلم. بل هو لما علم سبحانه أنه لا يفعل كان عالما أيضا بأنه قادر على أن يفعل. لكن الذي قد يقع من بعض الناس إيش؟ أنه إذا فعل هل غير العلم السابق؟ نقول لا، بل إذا فعل دل على أن الله علم أنه يفعل. لهذا قول إنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. كونه وقع إذن من أين أتيت بأن الله عز وجل علم أنه لن يقع فوقع؟ من أين أتيت؟ أصلا كونه وقع دليل على أن الله علم أنه سيقع. قال فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، ما يمكن يعلم الرب عدم وقوعه فيقع، هذا ما يمكن. قال بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. طيب كيف نعرف العلم السابق لله عز وجل؟ ما يمكن إلا يظهر للوقوع. وقال ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، ما يمكن. بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، العلم أنه لم يفعل، بل هو قادم على فعل لم يقع، والله عز وجل يعلم أنه قادر وأنه لم يفعل لم يوقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. ولهذا قال هذه مغلطة. المغلطة هي أحد الأقيسة الخمسة عند المناطق، يأتينا في السلم إن شاء الله. المغلطة هي أحد الأقيسة الخمسة عند المناطق، وهو القياس السفسطائي، وهو أن يأتي بما يشبه الحق وهو باطل، هو يسمون الحكمة المموهة أو المموهة، ويمثلون له بمثال كأن ترى صورة فرس على حائط فتقول هذا فرس، طيب وكل فرس صحال، فهذا صحال. فأتى بما يشبه الحق وليس بحق، بنى على مقدمات باطلة مموهة. هم من المنطق، هم من المنطق، يعني هذا المصطلح من المنطق، وهذا شغل المناطق أهل الشر منهم. وإلا فالمناطق ينكرون هذا وينصون على تحريمه، وأن من أراد التشكيك في الحق لا شك في تحريمه استعمال القياس السفسطائي معه، وإنما قد يستعمل في مقابلة أهل الشر تبكيتا وتسكيتا لهم ممكن. نعم. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. نعم. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه إيش؟ لا يقع. طيب آمنا بالله. فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير علم الله. قيل قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. نعم. بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع. فالله عز وجل لما علم أن هذا العبد لن يوقعه، هل معنى أنه علم أن هذا العبد لا يقدر على إيقاعه؟ لا، القدر موجودة من جهة الآلات والاستطاعة موجودة، والله يعلم بوجوده، بل كلفه بناء عليها. نعم. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. نعم. المعلوم هو وقوع هذا الذي أوقعه العبد. نعم. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال. يعني كيف تفرض هذا؟ وقع والله يعلم إيش؟ أنه يقع عدم الوقوع، هذا فرض محال. نظيره تفضل. وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. وقوعه مع عدم وقوعه، فقولك افرض وقوعه مع علم الله بعدم وقوعه كقولك افرض وقوعه مع عدم وقوعه، جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل. نعم هذا هو. فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن إيش؟ مقدورا. نقول القدرة إيش المراد بها؟ هل هي وجود الآلات والاستطاعة، أو الوجود بها، أو المقصود بها شيء آخر؟ قيل لفظ المحال مجمل. محال من أي جهة؟ هل هو محال لأنه لا يملك آلات الفعل، لا يملك الاستطاعة، هو عاجز عنه لهذا صار الفعل محالا في حقه، أو هو محال لأن هذا وإن أوتي هذه الآلات إلا أنه قد علم الله أنه لن يقع، فإذا محال أن يقع باعتبار أن علم الله كامل، لا أن علم الله هو الموجب لعدم وقوعه. قيل لفظ المحال مجمل. نعم. مقدورا شيخنا من القدرة ولا من القدر؟ أي واحدة؟ السؤال يعني لم يكن مقدورا. يقول فإذا كان وقوعه مع علم الرب علم وقوع المحال لم يكن مقدورا من القدرة. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. قيل لفظ المحال مجمل، يعني هل هو محال لأنه يستحيل أن يقع خلاف علم الله، أو هو محال لأنه لا يقدر عليه ويعجز عنه فيقول وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له؟ نعم هو محال، أقب بأنه محال، لكن باعتبار آخر، وهو أن الله علم أنه لا يكون، فإذا محال أن يكون. لكن إذا نظرنا إلى الاستطاعة والقدرة فهو في نفسه مستطاع مقدور. قال وهذا أي فعل العبد لهذا الشيء الذي علم الله أنه لن يقع ليس محالا لعدم استطاعة هذا العبد له ولا لعجزه عنه ولا لأن هذا الشيء ممتنع في نفسه لا يمكن أن يوقع أصلا، وإنما هو ممكن مقدور مستطاع، إلا أن الإحالة هنا جاءت لأن الله لما علم أنه لن يقع وعلمه كامل سبحانه فلا يمكن أن يقع خلاف علم الله عز وجل. قال ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. يقول إذا وقع فهذا يدل على إيش؟ أن الله علم أنه سيقع، وإذا لم يقع فهذا يدل على أن الله علم أنه لن يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، وقوع واضح، لازم الوقوع هو علم الله بأنه سيقع، لأنه لما وقع فهذا ملزوم انتقلنا منه إلى اللازم الذي هو أن الله عالم، صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. إذن جاءت الإحالة وجاء كونه محالا لا من جهة عدم الاستطاعة ولا من جهة العجز عنه وهما بمعنى أو متقارب، ولا من جهة الامتناع في نفسه، وإنما جاءت الإحالة من جهة إيش؟ إثبات علم الزوم بدون لازمه، إثبات أنه وقع، ولازمه الذي هو علم الله أنه وقع ألغيته وقلت لا الله لم يعلم أنه وقع أو علم أنه لا يقع. من هنا جاءت الإحالة. قال وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. نعم. ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. نعم. يقول فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا هل يلزم من هذا العلم أن الله لا يقدر على أن يترك هذا الفعل؟ لا، وإنما علم الله بعلمه الكامل أنه سيوقعه سيفعل ذلك. وكذلك إذا علم الله من نفسه أنه لن يفعل هل يلزم منه انتفاء قدرته على الفعل؟ علم الله أنه لن يفعل كذا، لن يقدر الإيمان لأبي جهل مثلا، علم الله أنه لن يقدر الإيمان لأبي جهل، لن يقدر دخوله في الإسلام وصلاته مع المسلمين مثلا، هل علم الله بأنه لن يفعل كذا هل يلزم منه أنه لا يقدر عليه؟ لا. يقول فكذلك ما قدره من أفعال عباده يجري على هذا المنوال. قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر. طبعا اتصال واضح جدا بين الربوبية والقدر، لأنك تقول توحيد الربوبية هو إيش؟ هو أن تؤمن بتفرد الله تبارك وتعالى في خلقه في تدبيره في تصرفه، والقدر إيش؟ هو هذا الخلق والمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلهذا تعرفون قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي شرحناه في التدمرية، القدر نظام التوحيد، الذي يكذب بالقدر يكذب بالتوحيد لا ينفكان، والذي يصدق بالقدر يصدق بالتوحيد لا ينفكان، واحتج عليه بما أثبته، إذا أنكر شيئا منهما من التوحيد والقدر يحتج عليه بما أثبته. نعم.

الغلاة يشمل من ينكر المراتب الأربع ومن يثبت باب هذه المراتب دون باب. حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. نعم، يعني هذه المرتبة التي هي الخلق و ما يتعلق بذلك من قدرة الله ينكرها غلاة القدرية وغير غلاتهم، وإنما يفترقون في إنكار إيش؟ المرتبة الأولى والثانية كذلك. نعم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. نعم، هذا هو القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، هو ما قدره الله من مقادير العباد. والقدر الذي من جحده فهو القدري المحض بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. هذا المراد. والقدري المحض المراد بهم إيه؟ الغلاة. والمراد ما قدره الله من مقادير العباد هنا في هذا الموضع ما يشمل العلم والكتاب، ما يشمل العلم والكتاب. يقول القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، والذي لا ريب في أن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو أي قدر؟ هو ما قدره الله مقادير العباد. لاحظوا هذا بعد الذي ذكره في الأول، وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، أي القدرية المحضة وغير المحضة، كلهم ينكرون إيش؟ القدرة، ينكرون الخلق، لكن الذي ينكرون القدرية المحضة هو هذا ما قدره الله مقادير العباد، فالمقصود بما يشمل العلم. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء الذين هم الغلاة، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أنه أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة. هذه مسألة الآن يريد أن يقرر أن التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، إذن يتكلم عن أي تقدير؟ ها؟ العلم؟ لا، التقدير المطابق للعلم هو إيش؟ خلق. هو المشيئة والخلق. تقدير طابق العلم السابق هو إيش؟ المشيئة والخلق، لأن العلم السابق هو من القدر، فإذا أخرجه بقوله تقدير مطابق للعلم، تقدير مطابق للمرتبة الأولى، فإذا أراد ما عدا المرتبة الأولى وما يلتحق بها وهو الكتابة، العلم ويتبعها الكتابة والمشيئة والخلق. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، ما هي أولها؟ أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. نعم، يعني يقول إذا أثبتنا المشيئة والخلق إذا نثبت العلم، ولا تنتفي الكتابة. يعني يلزم من إثبات المشيئة والخلق إيش؟ إثبات العلم، أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم كغلاة القدرية الذين قالوا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. نعم، فأيضا إثبات التقدير المطابق للعلم فيه الرد على من يقول بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. الجزئيات يقول أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات. طيب إيش مقادير المخلوقات؟ هي صفاتها المعينة المختصة بها. لاحظوا كيف يسوق الكلام سياق من يرد على من ينفي العلم بالجزئيات، يقول معينة مختصة بها. فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، فما دام قد جعل لكل شيء قدرا وهذا القدر يشمل الجزئيات فإذا هو يعلم هذه الجزئيات. يقول قال تعالى وخلق كل شيء فقدر تقديره، فالخلق يتضمن التقدير. أي تقدير؟ تقدير الشيء في نفسه بأن جعل له قدر، وتقديره قبل وجوده لأنه علمه سبحانه. فإذا كان علمه وكتبه، فإذا كان قد كتب أو كتب لكل مخلوق قدره وقدره، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره أو فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، فهذا هو العلم الجزئية. قال وكان ذلك أبلغ في علم الأمور الجزئية المعينة، خلافا لما أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم الجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ نعم، فإذا كان يعلم عباده بذلك أو يعلم عباده بذلك ليس هذا وهذا. المقصود أن الله أخبر عن أشياء بتفاصيل علمناها، وهي إيش؟ جزئيات. هي جزئيات، تفاصيل هي جزئيات. طيب فالذي علمنا إياها أليس أولى بأن يعلمها؟ هذا. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. نعم، هو الشيء الذي يلزم الذات هو شيء لا يكون متعلقا بالمشيئة والقدرة. فيقول إثباتنا للتقدير المطابق للعلم من المشيئة والخلق يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بإيش؟ بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. لهذا من يقول من أهل الكلام والبدع الكلام لازم لذاته، أرادوا نفي إيش؟ أن يكون يتكلم متى شاء إذا شاء، أن يكون مما يرجع إلى المشيئة والاختيار، من أرادوا أن ينفوا كون الأفراد أفراد الكلام راجع إلى إيش؟ مشيئة الله واختياره. فإذا هذا الرابع فيه رد على أهل الكلام الذين ينكرون الصفات الاختيارية، وفيه رد على الفلاسفة أيضا لأنهم يقولون بهذا اللزوم بالذات لينفوا الصفات الاختيارية. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. نعم، الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان، أي هذا المقدور كان بعد أن لم يكن، فإن الله عز وجل يقدر ثم يخلقه. إذن هل العالم قديم؟ العالم ليس قديما. فإذا إثبات القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم، أي إثبات القدر بمرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فيه رد على جميع هؤلاء، وفي إثبات لجميع هذه الأصول التي قررها في هذه المباحث. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.